السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن كان على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. توعدنا إخوتي في الله، أخواتي في الله، أن يكون هذا اللقاء عن كيفية الصلاة، ولذلك جعلته تحت عنوان كيف نصلي. كيف نصلي؟ يقول ملك الملوك جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول عز من قائل: لكل مسلم ومسلمة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وشتان ثم شتان، وهيهات ثم هيهات بين لفظتي أقيموا ولفظتي أدوا. دائما وأبدا رب العالمين يقول أقيموا الصلاة، لم يقل أدوا الصلاة، وشتان بين اللفظتين. الذي يقيم الصلاة هو الذي يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحافظ على الصلوات فيصليها في أول وقتها، يحافظ على ركوعها، على سجودها، على خشوعها، لا يسرق في صلاته، يسبغ الوضوء، يأتي بصلاة كصلاة النبي، أو فيها شبه كبير من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول عز من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة على الصلاة ولا شك أن نحافظ على أركانها، أن نؤدي في صلاتنا كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أدى أصحابه رضوان الله عليهم. أما السنة فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ليست العبرة أن تصلي وفقط ركعات تخطفها خطفة، تنقرها كنقر الغراب للحبة أو كنقر الديك للحبة بلا خضوع ولا خشوع. الإمام في واد وأنت كمأموم في واد آخر، تدخل في الصلاة بقلب ساهي وبعقل لاهي. لا، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن واجب على كل مسلم أن يعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي كصلاته، واجب. ولذلك تكلمت في 4 حلقات ماضيات عن أخطائنا في الصلاة، وفي هذه الدقائق المباركة سنقوم بالصلاة على الطريقة العملية، حتى يرى أحبابي من المشاهدين والمشاهدات كيف نصلي. إذ أنه ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع، ليس الخبر كالمعاينة، اللي شاف مش زي اللي سمع، نعم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجل من الصحابة يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يقضي صلاته يأتي إلى النبي، بعدما قضى صلاته أتى إلى النبي وقال: يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعاد الرجل الصلاة ثم أقبل مسلما، فرد النبي عليه التحية بأحسن منها ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها للمرة الثالثة، قال: ارجع فصلي. قال: هذه صلاتي يا رسول الله، لا أحسن غيرها. فعلمه رسول الله الصلاة: أنا خايف عليك أيها المشاهد، خايف عليك أختي في الله، يا من تصلين منذ 20 أو 40 سنة على خلاف صلاة رسول الله، خايف عليكم إن في الآخرة ربنا يسألكم عن الصلاة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فتقولون: يا رب، لقد صلينا من أعمارنا 40 سنة 30 سنة، قمنا الليل، فعلنا وفعلنا. فيقال لكم: ارجعوا إنكم لم تصلوا. وساعتها مش هيتقال ارجع فصلي، لأن الدنيا فاتت، خايف يتقال لنا إنكم لم تصلوا. من أجل ذلك كان هذا اللقاء غاية في الأهمية. كذا روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. أكبر حرامي الحرام في الصلاة. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. من أجل هذا الذي مر كان هذا اللقاء، حتى نصلي بطريقة عملية سريعة وننبه على بعض الأشياء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء موفقا مسددا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، بسم الله. إذا أراد المسلم أن يصلي ماذا يصنع؟ يستقبل القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة، فكبر، رفع يدي بحذاء من كبي، أو جعلهما عند فروع أذني، وقال: الله أكبر. وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والذراع، أو قبض باليمنى على رسغ اليسرى. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث مسند ولا في حديث مرسل، أنه كان يقول قبل التكبير شيئا. ولذلك الجهر بالنية بدعة. قال ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 201: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، أنه كان إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة فقال: نويت أن أصلي صلاة كذا 4 ركعات مستقبل القبلة أداء أو قضاء. كل هذا من البدع. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة، فرفع يديه وكبر. ويجوز لك أن ترفع يديك أولا ثم تكبر، أو تجعل التكبيرة مصاحبة لرفع اليدين، الله أكبر مع بعض، أو ترفع يديك أولا الله أكبر ثم تكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة فرفع يديه بحذاء من كبي يعني كتفي أو جعلهما عند فروع أذني ثم قال الله أكبر. بعض الطيبين لا يرفعون أيديهم أصلا في أي حركة في الصلاة، وهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. بعضهم يرسل يديه يدخل في الصلاة الله أكبر ويرسل يديه، خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل الكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر والرسغ والساعد هكذا هكذا، أو قبض باليمنى على اليسرى هكذا هكذا. هناك وضع ملفق يفعله بعض المصلين، وهو الجمع بين القبض والوضع، كده اسم الوضع ده من السنة، كده اسم القبض ده من السنة. الوضع الملفق فيه جمع بين القبض والوضع هكذا، يصنعون هكذا، هذا وضع ملفق. السنة يا عباد الله الوضع، حط الكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر والرسغ والساعد كده، أو القبض هكذا. الثالثة وضع ملفق ليس من هدي نبينا. نرى من المصلين عجب، منهم من يقبض على مرفقه يصلي يعمل كده، يصنع هكذا، ايه ده يا عبد الله، هذه بدعة. منهم من يضع اليمنى على اليسرى على جنبه هكذا على جنبه الأيسر، ماذا تصنع يا عبد الله؟ يقول لك اقتدي بالفاروق عمر لأنه عندما طعن بسكين كتم الجرح في الصلاة. طب هل طعنك أحد بسكين يا عبد الله؟ هذا لو فعله عمر فعله لضرورة، جراحه تنزف دما. يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، ده اسم الوضع، أو القبض باليمنى على رسغ اليسرى هكذا. وأين يجعل اليدين؟ على الصدر، لحديث وائل بن حجر الذي رواه ابن خزيمة وأحمد، والحديث صحيح. في رواية من رواياته قال وضع اليمنى على اليسرى على صدره لا على سرته، لم يثبت في هذا حديث ما كان يجعله على السرة بل على الصدر صلى الله عليه وسلم. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة استقبل القبلة فرفع يديه بحذاء من كبي أو جعلهما عند فروع أذني ثم كبر الله أكبر. هناك أخطاء في التكبير نبهت عليها قبله، بعضهم يدخل همزة على لفظ الجلالة فيقول الله أكبر، يا عبد الله هذه معناها أهو أكبر؟ بعضهم يدخل همزة على لفظ أكبر فيقول الله أكبر، كأنك تسأل هل ربنا أكبر أم ليس بأكبر، اتق الله هذا خطأ فاحش. بعضهم يدخل ألف بعد باء أكبر فيقول الله أكبر، يا أخي الكبار ده جمع الكبر والكبر يعني الطبل، اتق الله هذا خطأ. بعضهم يشبع ضمة همزة لفظ الجلالة فيقلبها واو فيقول الله وأكبر، كأنت عملت إلهين. بعضهم يبدل لفظة همزة لفظ الجلالة واو فيقول الله أكبر، أو بعضهم يحذفها ويقول الله أكبر الله أكبر، كل هذا خطأ. كيف نصنع؟ ماذا نقول؟ الله أكبر الله أكبر، ثم نجعل اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، أو نقبض باليمنى على اليسرى ونحن نستقبل القبلة. هكذا دخلنا في الصلاة، تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. كان النبي إذا صنع ذلك يدعو بدعاء الاستفتاح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: وجهت وجهي للذي فطرني، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأنا من المسلمين. الدعاء المشهور اللهم، اسم دعاء الاستفتاح قبل الاستعاذة وقبل البسملة بعد التكبير مباشرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت عنه أنه كان يقول أحيانا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وثبت عنه أنه كان يقول أحيانا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، الهمز يعني الصرع، ونفخه النفخ يعني الكبر، ونفثه النفث يعني الشعر الحرام الذي ما أباحه الشرع. الشعر منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. وبعد التعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبسمل: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها أحيانا ويسر بها أحيانا، وآخر ما كان عليه من عمل هو الإصرار بها. يبقى أنا لو أصلي بالناس إمام أقول الله أكبر وأسكت سكتة لطيفة لدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ثم يسمع الناس مني بعد التكبير: الحمد لله رب العالمين. نعم، فإذا دعا بدعاء الاستفتاح بعد التكبير وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجمع آيتين آيتين أو ثلاث آيات ثلاث آيات كما يفعل جل الأئمة الآن أبدا. هديه أنه كان يقف على رؤوس الآي، يقرأ آية آية ويقف على رؤوس الآي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ونحو هذا. وكان يفتح عينيه وينظر إلى محل السجود في صلاته، ما دام قائما يقف وينظر إلى مكان السجود، لم يكن يغمض عينيه. تغميض العينين في الصلاة ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم في زاد المعاد وغيره. بتغمض عينيك ليه؟ بتقف تصلي بتغمض ليه؟ تغميض العينين فيه شبه من صلاة اليهود. اليهود فقط هم الذين يغمضون أعينهم في الصلاة. لا تغمض عينيك يا عبد الله، ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تغميض العينين في الصلاة. لماذا تغمض عينيك والنبي أمرك إذا مر أحد بينك وبين سترتك في الصلاة أن تدافعه، فإن أبى أن تقاتله؟ يعني أنت مفتح وشايف حد هيعدي ولا لا وبتدفعه، إنما أنت لو مغمض بينك وبين السترة شارع، المارة يذهبون ويروحون وأنت في سبات عميق. لا تغمض. النبي صلى الله عليه وسلم صح عن أنه قبض على الشيطان الذي جاءه بشعلة نار يريد أن يحرقه في الصلاة، شافوا مسكه. النبي صح عنه أنه تقدم في صلاته مرة في صلاة الكسوف وتأخر، فلما سألوه قال: رأيت الجنة ورأيت فيها كذا وكذا. يبقى لا تغمض عينيك، غير أن بعض أهل العلم قالوا بجواز تغميض العينين إذا كان في السجاد زخارف ستشغلك عن الصلاة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ الفاتحة. من أخطاء إخواني المأمومين في الفاتحة ثلاثة أخطاء. الأول أنه إذا سمعوا الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال بعضهم استعنت بالله، هذه بدعة. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال بعضهم رب اغفر لي ولوالدي، هذه بدعة. يا عبد الله اسمع وفقط اسمع. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرأ الإمام الفاتحة، قرأ المنفرد الفاتحة يقول آمين، 99.9 من المسلمين يخطئون في التلفظ بكلمة آمين، إذ أنهم يمدون مد البدل 6 حركات، وهذا خطأ لغوي واضح. فمد البدل 2 حركات كما قال أهل العلم. بيقولوا إيه؟ يقولك اسمعوا الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تلاقي إخواني يقولك آمين خطأ. أما نقول إيه؟ آمين، يبقى الأولى 2 والثانية 4. آمين مش أنت رايح فين؟ هذا خطأ. 99.9 بلا مبالغة من المصلين يخطئون في طريقة الجهر بالتأمين. فإذا قرأت كإمام أو كمنفرد الفاتحة اقرأ بعدها ما تيسر لك من القرآن. والفاتحة ركن، وتكبيرة الإحرام ركن، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والقيام في صلاة الفريضة ركن، فمن قعد في صلاة الفريضة مع القدرة على القيام فصلاته باطلة. أما في صلاة السنة فلك أن تصلي قاعدا وأنت تقدر على القيام، غير أن صلاتك بنصف صلاة. اقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. سورة الأعلى، غاشية، قاف، ربع أو أقل أو أكثر من البقرة أو من الطوال أو نحو هذا. ثم الركوع بعده. كيف نركع؟ أولا اعلم يا عبد الله أنك سترفع يديك كنحو رفعك لهما في تكبيرة الإحرام في 4 مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام ترفع يديك بحذاء منكبيك أو تجعلهما عند فروع أذنيك. الله أكبر الله أكبر، ده صح وده صح. تفعل هذا في 4 مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، 2 عند الركوع، 3 عند الرفع من الركوع، 4 عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. ها أنت ذا قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن وستركع الآن. لا تصل القراءة بالركوع. بعض الأئمة يقرأ مثلا إيه؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، الله أكبر. يا عمي خذ نفسك 3-4 ثواني حتى. بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصل القراءة بالركوع، بالتكبيرة الركوع كان بياخد نفسه بينهم. يبقى مثلا إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسكت سكتة لطيفة خالص، ثواني كده وبعدين أركع بقى. الله أكبر. كيف أركع؟ أقبض بيدي على ركبتي هكذا. بعض الطيبين يجعل يديه على فخذيه هكذا، خطأ. أو على ساقيه، خطأ. الكفين اجعلهما على الركبتين واقبض بهما على الركبتين، وفرج أصابعك ما تضمهاش، فرج أصابعك هكذا، وسوي ظهرك ولا تدلي رأسك ولا ترفعها، بل حاول أن تسويها مع الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره وما قنع رأسه ولا دلاه هكذا، وكان يجافي يعني يفتح دراعاته كده، ما كانش بيسجد بيركع كده، كان يجافي مرفقيه هكذا، ما كانش بيضمهم في الركوع هكذا. يبقى إذا أردت أن تركع يا عبد الله اقبض بكفيك على ركبتيك وفرج الأصابع وسوي ظهرك، لا تدلي رأسك، لا ترفعه، سويه مع الظهر، ثم جافي المرفقين، ثم قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أقلها مرة أو ثلاث وزد ما شئت. فإن وجدت فسحة فهناك أذكار كثيرة وردت في الركوع، منها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أسمع نفسك لا تشوش على غيرك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مش عايزين السرعة، البعض بيسبح كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، هي مش خناقة يا عبد الله، واحدة واحدة، سبحان ربي العظيم، استطعمها، اعرف عظمة ربنا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم ارفع سمع الله لمن حمده. لازم تطمئن، كل فقار يرجع إلى موضعه. سمع الله لمن حمده، ترفع يديك كما رفعتهما عند تكبيرة الإحرام. البعض يعملك كده، ربنا ولك الحمد، يا أخي مش كده، كده كما رفعتهما في تكبيرة الإحرام. سمع الله لمن حمده، أنت الآن راكع، ها هترفع سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ترجع كما كنت في القيام الأول، عينيك محل السجود، اليمنى على اليسرى على الصدر، مع رفعك من الركوع يعود كل فقار إلى مكانه، ترفع يديك كتكبيرة الإحرام، ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، لو هناك فسحة زد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لسه في مجال، زد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى آخره. إخواننا بيضيف لفظة بدعية، لك ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر دي لفظة بدعية يعني صنعت في مصر، made in Egypt، لا ما تقولهاش ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. الإمام النووي رحمه الله انتصر لقول من قال إن المأموم عليه إذا رفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهذا أمر فرعي في خلاف وواسع، وإذا قلتها فبها ونعمة، وإن لم تقلها فلا حرج عليك إن شاء الله. يبقى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طيب هنسجد بقى، الله أكبر، كيف نهوي؟ إزاي ننزل من القيام إلى السجود؟ نهوي على الركبتين أم على اليدين؟ هذه مسألة فيها خلاف واسع أيضا. ما ترجح عند الإمام مالك والأوزاعي والشيخ الألباني ومن نحى نحو هؤلاء؟ الإهواء على اليدين، وهذا الذي أعمل به وأقول به إن شاء الله، لا نبرك كما يبرك البعير، ننزل على اليدين. كيف ننزل إلى السجود؟ مش هرفع إيدي، أنزل على طول، الله أكبر، يبقى نهوي على اليدين. يبقى أنا هنزل تاني هو، أول حاجة هتنزل مني الأرض الإيدين قبل الركبتين أهو، الله أكبر، الإيدين الأول أهو، ثم الركبتين، ثم أمكن أعضاء السجود الجبين وعظمة الأنف، لازم مناخيرك تجي الأرض لربنا، من لم يصب أنفه ما يصيب جبينه في سجوده فقد أخطأ خطأ عظيما. ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبع، يعني على سبعة أعظم، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ عدهم لكده، السبعة أعظم، على الكفين وعلى الركبتين كده أربعة، وعلى القدمين كده بقوا ست، وعلى الجبهة والأنف. تقول كده بقوا ثمانية يا عم الشيخ، أقول لك لا، إذ أن عظمة الجبهة والأنف عظمة واحدة، يبقى لازم ده كله يجي الأرض، تسجد على كفيك. أحط كفي فين؟ في مواجهة الكتفين، أو أجعل رأسي بينهما، ده صح وده صح، وأنف الجبهة في الأرض، ومناخيري لازم تيجي الأرض. وبعدين القدمين أرصهما وأجعلهما، يعني أقف على أصابع قدمي وأستقبل القبلة، وأجافي يدي، الذراعين دول المرفقين دول ما ضمهمش كده، هذا خطأ، ولا أفترش الذراعين، البعض بيزبط كده، النبي نهى عن هذا، لا تفترشهما، إنما ارفعهما عن الأرض، رفعوا وجافي، افتح ذراعاتك، وهذا النساء والرجال فيه سواء، افتح ذراعاتك كده، وجبينك وأنفك وركبتيك وقدميك، من طايف على مشاط صابع رجليك كده على صابع رجليك، كل هذا تستقبل به القبلة. طيب وأقول إيه وأنا ساجد؟ أهو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأدعو بما شئت. طب هل يجوز يا شيخ أن نقرأ القرآن في الركوع أو في السجود؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، النبي نهى عن هذا، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فيش قراءة قرآن في الركوع أو السجود، لكن ممكن نتأول القرآن، يعني إيه؟ يعني نأخذ من أدعية القرآن، أو مثلا اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرة، هذه من القرآن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا دعاء قرآني أنا تأولته، إنما أتلو في الركوع لا غلط، أتلو قرآن في السجود غلط. أما الركوع، حتى الركوع ما فيش في دعاء، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. طيب إذا أردت أن أرفع من السجود كيف أرفع؟ الأول أنا وأنا ساجد هنزل كده، عشان برضو تبقى أخذتني من كل الزوايا، عشان أنزل السجود أهوي على اليدين، الله أكبر، هنزل على اليدين أهو، وبعدين الركبتين، وبعدين جبيني وأنفي ودي رجلي هم جنب بعض، واقف كده على أصابع القدمين، ما بفصلش ذراعاتي وأنا رافعهم ومجافي، وكلي يستقبل القبلة. طيب إذا أردت أن أقوم من السجود كيف أقوم؟ الله أكبر، أعمل إيه بقى؟ أقعد كده؟ لا لا كده غلط. طب أقعد كده؟ لا برضو كده غلط. طب أقعد كده؟ البعض يجلس هكذا برضو ده غلط. وما أعمل إيه؟ افترش رجلك اليسرى، يبقى أنا قعدته افترشت رجل الشمال اهو، وأنصب أصابع قدم اليمنى، ده اسمه افتراش يا أخوانا، هتعمل كده في كل جلسة بعد سجدة إلا في الجلسة الأخيرة التي تقرأ فيها التشهد اللي اسمها التورك، وسنأتي لها بعد إن شاء الله. يبقى تفترش، يعني إيه أفترش؟ يعني أفضي بإليتي من الجهة اليسرى إلى قدم اليسر، أعد على قدم اليسر وأنصب أصابع قدم اليمنى أهو كده، وأقول إيه بقى بين السجدتين؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. طب الجلسة الأخيرة يا شيخ، آخر سجدة لما نقوم منها لقراءة التحيات كيف نجلس؟ الجلسة اللي أنا أعدها دي اسمها افتراش، الأخيرة اسمها تورك. تورك إزاي يعني؟ تفضي بجهتك اليسرى إلى الأرض، فأنا كده مش قاعد على رجلي، أنا قاعد على الأرض أو وأنصب أصابع اليمنى أهو، وأخرج القدم اليسرى أيضا من تحت اليمنى، يبقى أنا جالس على الجهة اليسرى أفضيت إلى الأرض وخرجت رجل الاثنين من جهة واحدة، أدي الشمال أهي من تحت الساق اليمنى أهي، وأدي اليمنى أنا نصب أصابع قدم اليمنى. طب مش قادر أعمل كده، ممكن أعمل كده؟ الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا أتكلم عن الذي يقدر أن يفعل هذا، تنصب أصابع القدم اليمنى وتقرأ التحيات. طيب يا بني السجدتين أنا أقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، وبعدين السجدة الثانية الله أكبر أهو، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هقوم الله أكبر وصل. طب أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؟ من أهل العلم من قال هذا، وإنه من قال يا بل يكفي استعاذة واحدة في أول الصلاة. طيب وأقرأ الركعة التهاعمل اللي عملته بقى ده كله، في الركعة الثانية في تشاهد أوسط لو الصلاة ثلاثية أو رباعية، التشاهد الأوسط بعد السجدة الثانية الله أكبر، بعد السجدة الثانية هقعد أقرأ التشهد الأوسط، أجلس جلسة الافتراش، أجلس على قدم اليسرى وأنصب أصابع اليمنى وأرفع السبابة وأومئ ببصري إليها، أبصش ناحية السجود لا هنا إلى السبابة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ التشهد. طب نحرك السبابة يا شيخ؟ الراجح من أقوال أهل العلم نعم نحرك السبابة. طب كيف نحركها؟ هكذا؟ لا. طب كده؟ لا. طب كده؟ لا، نهزها بسرعة هزا خفيفا. طب من إمتى؟ الأمر واسع جدا، من أهل العلم من قال ترفعها عند النفي وتنكتها عند الإثبات، لما تقول أشهد أن لا إله تعمل كده، إلا الله تعمل كده، الراجح إن شاء الله أنك تحركها من أول التشهد إلى آخره. طب واحد ما بيحركهاش، طب واحد بينصبها فقط، هذه أمور فرعية جدا الخلاف فيها واسع، لكن هذا ما رجحه أكثر أهل العلم، تنصب السبابة وتهزها هزا خفيفا من أول التحيات إلى آخرها. طب ماذا أقول في التحيات؟ أقول التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الله أكبر، التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، لا إله إلا الله، التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا نعم وعلى عباد الله الصالحين، الناس يقول لك الشيخ ما يصليش ولا إيه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في روايات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله على طول، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. من أهل العلم من قال اقرأ التشهد كاملا في التشهد الأوسط والأخير، وزد على الأخير الدعاء قبل التسليم، وهذا ما انتصر له الشيخ الألباني، ومن أهل العلم قال لا، بل قف عند نصفه لحديث ابن مسعود أن النبي كان في التشهد الأوسط يعني يجلس كأنه يجلس على الرطف، يعني على الحجارة المحماة، يعني نصف التشهد. وهذا ما انتصر له الشيخ ابن عثيمين وفريق كبير من أهل العلم، والأمر واسع إن شاء الله، هو لا ينكر الثاني على الأول ولا الأول على الثاني. يبقى ينفع أقف أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأقوم التشهد الأوسط الأول يعني، وأقوم منه وارفع يدي زي ما قلنا في عند القيام من الثانية للثالثة الله أكبر. لو في مجال وأتممت من أهل العلم من قال بذلك وكمل. طيب في التشهد الأخير أصلي على النبي بعد الشهادتين إجماعا، ده ما فيش في خلاف، تحيات لله، صلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في روايات فيها زيادة، في العالمين إنك حميد مجيد، وفي رواية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وآله، كل هذا ثابت إن شاء الله تعالى. وبعد التشهد الأخير أدعو بأربع دعوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. المأثم يعني الذنب، والمغرم يعني الدين. وأدعو بما شئت، لي أن أدعو بما شئت بعد التشهد وقبل التسليمتين، ولي أن أدعو بما شئت في السجود، وليس لي أن أدعو في الركوع، وليس لي أن أدعو في القيام إلا دعاء الاستفتاح، أو إذا مررت بآية فيها شيء من فضل الله أسأل الله من فضله، وإذا مررت بآية فيها شيء من عذاب الله تعوذت بالله من عذابه في صلاة النافلة دون صلاة الفريضة. هذه مواطن الدعاء في الصلاة. وبعد أسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم أستغفر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أسبح على أطراف أصابع يد اليمنى 33، وأحمد 33، وأكبر 33، وآتي بواحدة لأتمم المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم لي أن أقرأ المعوذات، لي أن أدعو وأترك، إنما الدعاء دائم ويبقى ده ديدنك، لا، الدعاء في الصلاة ليس في خارج الصلاة. هذا إذا فعلته يبقى صليت صلاة قريبة قريبة من صلاة النبي فيما أعلم، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والآن نجلس ونستقبل الأسئلة لو عندنا أسئلة إن شاء الله. طبعا معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت أنا عندي سؤال. اتفضل. إيه الحكم لو واحد سجد سجد التلاوة في الصلاة في غير موضعها؟ سجد التلاوة في الصلاة في غير موضعها يعني ما كانش فيه سجدة؟ هو قال لنا في سجدة في الركعة، وهي قرأ في سورة المرسلات: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وما كانش في سجدة، وسجد وإحنا سجدنا وراه. يستأنف الصلاة إن شاء الله ويسلم، ولا شيء عليه إن شاء الله، ليس عليه سهو إن شاء الله. هو أخطأ، ظن آية من القرآن فيها سجدة وجانبه الصواب، وإن كان الآية اللي حضرتك استشهدت بها دي فيها كلام لأهل العلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. هلا يا شيخ. أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ، و الله يجعلك إن شاء الله الأمة الإسلامية دائما ذخرا لنا إن شاء الله. الله يرضى عليك ويبارك فيك. والله بدي أسألك سؤال بس. تفضل. بالنسبة للسجود. نعم. موضع لو أن الواحد يعني بيلبس طاقية وبيسجد، يعني ممكن يشيل الطاقية عادي عشان دي بتلمس الأرض، ولا عادي يصلي بالطاقية صحيح عادي؟ لك أن تسجد على الطاقية، يعني كثير من إخواننا أو لابد أن تكشف عن مواضع السجود، لابد أن تكشف عن الجبهة، وهذا الكلام ليس عليه دليل. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا على خمرة، يعني حاجة تشبه سجادة الصلاة، والصحابة كانوا إذا وجدوا الحر من مس الأرض بجباههم ربما طرح أحدهم شيئا وسجد عليه. الله أعلم. يعني صحيح إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. والله انا احبك في الله يا عم الشيخ مسعد، ومشكرين قوي على الحلقات الجميله اللي انت بتعملها لنا بالنسبه لاخطاء الصلاه، يعني فالناس تتعلم كتير عشان احنا بنشوف اخطاء كتير جدا جدا، والواحد نفسه يتكلم بس بحكم الواحد برضو يعني تيجي تتكلم مع حد يقول لك يعني مثلا انت مين انت عشان تتكلم وبتاع. الواحد كان نفسه يعني يطلع الحاجات دي، الحلقات دي جميله جدا جدا يعني. الله يرضى عليك. ربنا يكرمك يا عم الشيخ مسعد. في سؤال حضرتك بالنسبه لحضرتك، في واحد لو مثلا احنا مجموعه كده مثلا من الناس، ودخل واحد قدمه واحد مثلا، بس انا عارف الشخص دوت مثلا بيشرب سجاير مثلا ودخل صلى بينا، فانا يعني ينفع انا حضرتك بس جماعه يعني جماعه مش جماعه اللي هي صلاه يعني بعد الصلاه، يعني ينفع مثلا انا يعني اخرج من الجماعه دي مثلا يعني اذا دخلت في مسجد ما اصليش وراه يعني؟ طيب حاضر. يعني أكمل الصلاة وراه ولا أصلي؟ حاضر. صلاة المدخن وحده صحيحة، واحد مدخن ربنا ابتلاه بالدخان، لكن بيحسن الوضوء وبيصلي كما تعلمنا سويا، صلاته وحده صحيحة. من صحت صلاته وحده صحت الصلاة من خلفه. فأنا دخلت المسجد قدمه واحد يصلي بنا أمام بيحسن الصلاة، بس مشكلته بيدخن، هل أخرج من الصلاة؟ لا، لا تخرج من الصلاة. هل أصلي وحدي؟ لا، صلي من ورائه، صلي من ورائه يا عبد الله، وادعو له في سجودك إن ربنا يعافيه من هذه المصيبة، وتكلم معه برفق وبلين وبحب. أنت ما شاء الله صوتك ندي في قراءة القرآن يا أخي، أنت صليت بنا كأننا بنصلي خلف واحد من الصحابة، انفخه الأول وربنا يبارك فيك، وانت وانت وانت، بس في نقطة سودة بس نفسنا ربنا يكرمك وتزيلها من حياتك حبا لك وكرامة. والله ايه موضوع الدخان ده؟ انت ما تعرفش ان الدخان ده بيجيب سرطان؟ انت ما تعرفش انه فيه كيت وكيت وكيت؟ انت ما تعرفش ان اهل العلم قالوا كيت وكيت؟ لكن صلي من ورائه ولا تشغب على الناس في المسجد، بارك الله فيك. لكن على العموم احنا بنحاول نجعل الذي يقف امامنا في الصلاة نجعل ائمتنا هم خيارنا، يبقى أحفظ الناس وأشبه الناس في الهيئة والسمت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصح أن نصلي خلف من كان على غير هذا، لكن عايزين الإمام ده يبقى أفضل واحد في كل حاجة، علما وأخلاقا وخشوعا وكيت وكيت وكيت. ربنا يبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ عندي ليك سؤالين لو سمحت. هاتي يا اختي. السؤال الاول. السؤال الاول والله هو في اخ عندنا هنا بيدخن ثم يدخل الى الصلاة مباشرة، فهل تصح صلاته؟ حاضر. وهناك بعض الناس يدخلوا، وهناك بعض الناس يصلون مثلا صلاة الجمعة سواء كانت او اي صلاة بقراءات معينة، فهل هذا صحيح ام لا؟ يصلون الجمعة بإيه؟ بقراءات معينة بسور معينة، فهل هذا صحيح؟ وبارك الله فيك وجزاك الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. عليكم السلام ورحمة الله. أخ بيدخن ويدخل الصلاة مباشرة، هل تصح صلاته؟ نعم. الدخان على الراجح لا ينقض الوضوء. الدخان حرام، حرام شربه، حرام بيعه، حرام العمل في صناعته. دي قضية ودي قضية. طب أنا مدخن وداخل أصلي بعد ما تفوت السجارة مباشرة، الصلاة صحيحة، لكن هذا الذي صنعه فيه كراهة، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد رائحة الشجرتين الخبيثتين تخرج من أي أحد من أصحابه كان يؤمر به فيخرج من المسجد إلى البقيع، يخرجوه. ونهانا أن نصلي وقد أكلنا بصرا أو ثوما أو كراثا نيئا حتى نضيع هذه الرائحة. وهذا كله حلال، والدخان حرام وريحه أخبث، لكن مع ذلك صلاته صحيحة، ونسأل الله أن يعافي كل المدخنين. إخواننا بعضهم بيصلي الجمعة بصور معينة، أنا لا أدري يعني هو بيقرأ بالفاتحة ومصر على صورتين في سنة. النبي كان بيقرأ في الجمعة أحيانا أو غالبا في الأولى بصورة الأعلى وفي الثانية بصورة الغاشية، فلو فعل هذا فهذا من السنة، ولو صلى بغيرهما فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كنت أسأل حضرتك، أنا كنت أسمع قبل كده أنه المفروض النساء في الركوع في السجود تضم يعني مرفقين جناحيها. أفندم؟ تضم جناحيها. أيوة بالضبط. أنا ما قرأت دليلا على هذا. يعني ده مش صح. أنا لا أعرف دليلا يعني على هذا والله. أنا سمعته والله أعلم أنه حديث، فيبقى كده لا، المفروض أن احنا نجافي بين المرفقين. ما قرأت. وبالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، ممكن الناس يعني لو أنا بقرأ لوحدي في البيت ممكن أعلي صوتي بيها ولا ده غلط؟ لو بتقرأي لوحدك صلاة جهرية ارفع صوتك بالقدر اللي يسمعك فقط. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أقصد فقط بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، لأن حضرتك قلت أنها السنة الإصرار بها حتى في الجهرية. السنة الإصرار بها. هو النبي جهر وأصر، فإحنا مش عايزين برضو ننكر على إمام يجهر بالبسملة، لكن فيها أقوال، لكن ما كان ما آل إليه أمر النبي في آخر حياته أنه كان يسر بها صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصعب. الله يرضى عليك. ودعينا يا شيخ، ربنا يثبتنا وينا. ربنا يبارك فيك ويرضى عليك. سمحت يا شيخ، ليه عند حضرتك كم سؤال. تفضلي. السؤال الأول، وأنا في مسجد وكده بس بتوضى يعني، فالإمام ركع فعبال ما دخلت وكده يعني، هل أقرأ الفاتحة ولا أركع معه على طول؟ ولو قلت سبحان ربي العظيم مرة واحدة جائز ولا لا؟ والسؤال الثاني، لما باجي مثلا بصلي وكده الصلاة الجهرية أنا بستعيذ بصوت سري، ولما بقرأ البسملة والفاتحة يعني والسور اللي بعدها فبتبقى بصوت عالي يعني بسيط كده شوية، هل ده جائز ولا لا؟ حاضر. والسؤال الثاني حضرتك، لو ما بصلي في مسجد وكده فبيبقى الصلاة قامت، فهل الصلاة في تحية المسجد أصليها بعد الفرض أو السنة ولا كده سقطت عني؟ حاضر. وجزاك ربنا كل خير. السلام عليكم. إذا دخل المأموم المسجد ووجد الإمام راكعا ماذا يفعل؟ يدخل في الصلاة، الله أكبر، مهمة أوي أوي تكبيرة الإحرام، دي أهم تكبيرة، لو قالها بس وما كبرش تاني الصلاة صحيحة، وما ينحنيش إلا بعد ما يقول تكبيرة الإحرام وهو واقف. البعض من الطيبين بيعمل إيه؟ بيروح نازل لك عضو الله أكبر ونازل، إذا الصلاة بطلة، من عقدت صلاته كما قال الإمام علي القاري وابن قدامة في المغني كده صلاته لم تنعقد. يا أخي تكبيرة الإحرام لازم تقولها وانت واقف، الله أكبر الله أكبر، وتنزل راكعة حتى لو التسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، ركعت وخلاص لا إشكال. طيب أنا دخلت الله أكبر وبعدين لسه أقول الحمد لله لأم ركعة، لو انت بيغلب على ظنك ان الامام ده بياخد راحته في الركوع اكمل الفاتحه وتجوز بسرعه كده ثم ادركه راكعا، لا دنع بل ما اقول الرحمن الرحيم هيكون رافع خلاص انزل. ومن ادرك الامام في ركوعه فقد ادرك الركعه. يبقى انا لو داخل من بره ووجدت الامام راكع وادركته في الركوع حسبت ركعه، لو انا واقف قائم معاه وهو ركع وانا ما كملتش الفاتحه اتمها بسرعه ثم اركع من ورائه إن شاء الله. طب في الصلاة الجهرية أنا بأسر بالاستعاذة وأجهر بالبسملة، قلنا آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصرار بها والأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم، يبقى أنت أسر بالاستعاذة وأسر بالبسملة، بارك الله فيك. طيب دخلت المسجد لسه أصلي تحية المسجد، الله أكبر، لقيتهم أقاموا الصلاة، أعمل اخرج من الصلاة وصلي معهم. طب هل بعد كده علي صلاة تحية مسجد؟ لا، سقطت عنك، الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. كل صلاتنا في المساجد. السلام عليكم. تحية للمسجد. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. لو سمحت يا عم الشيخ بارك الله فيك، أنا ليا سؤالين لو سمحت. اتفضلي. وأنا قبل ما أصلي لازم أنا أقيم الصلاة؟ ده سؤال. حاضر. تاني. السؤال الثاني حضرتك، ان انا رجلي توجعني وعندي خشونه جامده، فيعني ما بقدرش اعمل الهيئات بتاعه الصلاه كلها. كويس. في عليا ذنب في كده؟ حاضر، اسمع الجواب. هل لا بد ان اقيم الصلاه؟ لا، ليس هذا من الامور الواجبه، مش واجب. لو عملتيه تاخد حسنات، ما عملتهوش ليس على لا لا, لا, لا يعني تبطل صلاتك وليس عليك اسم. رجلي توجعني ما اقدرش اعمل هذه الهيئات في الصلاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حرج عليك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير شيخ. السلام عليكم، حي بتحية الإسلام. أهلا يا شيخ مزحت. أهلا وسهلا. صباح الخير، إزيك؟ عليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله. شيخ أريد أن أسألك سؤالين، سؤال خارج الحلقة وسؤال في الحلقة. هاتي. السؤال في الحلقة، ساعات شيخ ننسى ركعة مثلا ولا ننسى سجدة، نكملها نزيد واحدة أخرى من عندي. حاضر. والسؤال الثاني، هل طيب إذا نسي الواحد منا سجدة في الركعة مثلا، يعني في الركعة الأولى الله أكبر سجد، السجدة الأولى الله أكبر راح قايم على طول، لا جلس بين السجدتين ولا سجد السجدة الثانية، ماذا يصنع؟ إذا تذكر عند قيامه ينزل، إذا قام ولم يشرع في قراءة الفاتحة ينزل جالسا الجلسة اللي بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية اللي نسيها، ثم يكبر ويقوم للثانية ويستأنف، وقبل التسليم يسجد سجدتين سهو. أما إذا نسي ركن وشرع في القراءة في الركعة الثانية فاتته هذه الركعة برمتها، يبقى الركعة كلها هدمت، يعني يا أختي الكريمة واحد قرأ الفاتحة والكوثر مثلا الله أكبر، بدل ما يركع سجد، افتقر في السجود أنه ما ركعش في نفس الركعة، يعمل إيه؟ يقوم راكعا ويستأنف، يعني يعتبر اللي عمله بعد ما نسي الركوع عدم، ويستأنف يقوم راكع ويكمل بقى، وقبل التسليم يسجد سجدتين سهو. لا، ده تذكر انه ما ركعش في الركعة التانية بعدما قرأ الفاتحة، شرع في الفاتحة، يعمل ايه؟ يكمل ويعتبر الركعة الاولى كلها عدم كأنها لم تكن، وقبل التسليمتين يأتي بسجدتين سهو. والكلام عن السهو يحتاج الى حلقات طويلة، عسى ان نتكلم فيه مستقبلا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. زي حضرتك يا شيخ مصعب. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك. أنا عندي أربع أسئلة لو سمحت. هاتي. أول سؤال لحضرتك، بتقول إحنا بنسبح على أطراف الصوابع. طب إحنا دلوقتي كنا بنسبح على يعني على الصلاة كله. كنا بنقول الإيد يعني مرتين. هل طيب. صحيح يعني ولا إيه؟ ده سؤال. ثاني سؤال، والدتي بتصلي وهي قاعدة عشان هي ما بتقدرش ولا تتني رجليها ولا تقدر تقف. ساعات بتصلي يعني ساعات بتصلي أول ركعة بس. وهي واقفة والباقي قاعدة. نعم. حتى لو وقفت بتثني رجلها يعني عكس الاثنين عكس بعض وتقعد عليهم الاثنين. طيب. بس ما تقدرش. ماشي. ثالث سؤال، دلوقتي واحنا جايين بنصلي جماعة في المسجد، ساعات من زحمة والضيق بيبقى ايدينا ما بتبقاش واسعة زي ما حضرتك عملتها كده. حاضر. ساعات بتبقى ضيقة. ثالث سؤال بقى، رابع سؤال، اختي لما تيجي تصلي ركعتين ركعتين في القيام إيه، تقول الدعاء الاستفتاح في الركعتين كل ركعتين ولا في اول مره بس؟ حاضر، جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى. جزاك. بتقول لي ما اعرفش اجافي بين يدي واعمل كده زي ما انت قلت لي في السجود في صلاه الجماعه عشان الزحمه وهدي غيري وهؤذي غيري. اذا ما استطعتيش لا حرج عليك، ائتي من هذه الهيئات ما استطعتي. طيب والدتي مش قادره تصلي قائمه، بتصلي وهي قاعده، اول ركعه بتخش واقفه الحمد لله، ما بتقدرش تقف، تكمل قاعده ولا شيء عليها. إنما أنا أقوله اللي يصلي الفريضة جالس وهو جالس مع قدرته على القيام يبقى صلاته بطلة. أنا مش قادر أقف في الصلاة ما أقدرش أقف لكن بقدر أركع يبقى لازم تركع. يا عمي أنا بقدرش في الصلاة أركع عشان ظهري ولا أقدر أقف لكن أقدر أسجد. أسجد عند السجود واقعد عند القيام وعند الركوع. دعاء الاستفتاح في أول الصلاة إن شاء الله في أول صلاة القيام إن شاء الله. أخويا المخرج بيقول لي خلاص الوقت. عايز أنبه على حاجة إن إحنا ما تكلمناش باستفاضة في شأن بعض أخطاء النساء في الصلاة. المرأة في الصلاة طبعا لها تلبس حجابها الكامل وتكشف الوجه والكفين إلا إذا كانت بحضرة رجال فإنها تغطي الوجه وتغطي الكفين في الصلاة إذا كانت منتقبة ويراها أجانب من الرجال. أما إذا كانت بين النساء أو مع المحارم لابد أن تكشف عن كفيها وعن وجهها في الصلاة وتغطي البدن كله بثياب سابغة فضفاضة واسعة ثخينة لا تشف عما تحتها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة إخوة